بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذه الصوتية أيها الإخوة والأخوات نتحدث عن الكفارة وأحكامها. كما تعلمون إن من تعمد فعل المفطر في نهار شهر رمضان أو في يوم من أيام قضاء شهر رمضان بعد الزوال أو في يوم نذر الصوم فيه نذرا معينا أو في صوم الاعتكاف إذا وجب، تجب في كل هذه الحالات الكفارة. أما في غيرها مثل صوم الكفارات، مثل النذر غير المعين، مثل الصوم المستحب، في كل ذلك لا تجب الكفارة. ماذا نفهم من هذه الجملة؟ الكفارة أيها الأحبة عبارة عن عقوبة على فعل خطأ قد فعله هذا المكلف. شهر رمضان مثل ما ندري جميعا يجب صومه وصيامه فرع من فروع الدين. الإفطار من غير عذر في يوم من أيام شهر رمضان محرم حرمة كبيرة، ويأثم فاعله إثما عظيما. وبالإضافة إلى هذا الإثم أيضا نقول له عليك أن تمسك في بقية هذا اليوم اللي أفطرت فيه بعد، وعليك أن تقضي هذا اليوم بعد شهر رمضان أيضا، وعليك أن تخرج كفارة كعقوبة على ما فعلته. كذلك لو واحد صايم قضاء مال شهر رمضان السابق وصام إلى أن أذن الظهر، بعد أذان الظهر لو تعمد الإفطار أيضا راح تكون عليه كفارة، بالإضافة إلى الإمساك، بالإضافة إلى أن هذا اليوم ما راح يحتسب، معناته راح يعيده، أيضا عليه كفارة. لكن في القضاء لو أراد هذا الذي يقضي يوم من أيام شهر رمضان الفائت، لو أراد أن يفطر في هذا اليوم قبل الزوال، قبل أذان الظهر، هل يجوز؟ نعم يجوز، قبل أذان الظهر بإمكانه أن يفطر ما دام وقت القضاء عنده متسع. يعني لنفترض عنده كم شهر؟ على ما يجي شهر رمضان القادم، بالتالي إذا اليوم فطر يقدر يعيده في يوم آخر، بس كما قلنا بشرط الإفطار لابد يكون قبل أذان الظهر. إذا أذن الظهر ما يجوز له الإفطار، وإذا أفطر وجبت عليه الكفارة بالإضافة لإعادة هذا اليوم والإمساك فيما تبقى من اليوم. هذا الحكم، حكم وجوب الكفارة، خاص بهذه الأنواع من الصيام: شهر رمضان، قضاء شهر رمضان بعد الزوال، بعد النذر المعين. يعني لو واحد قال لله علي إن رزقني الله عز وجل الشيء الفلاني راح أصوم 15 شعبان مثلا، في 15 شعبان إذا تحقق الهدف الذي جعله كشرط على نفسه، هذا إذا تحقق صار صيام 15 شعبان واجب معين، ما يقدر يصوم غيره بدل هذا اليوم. وبالتالي لو صام 15 شعبان وأفطر أيضا راح يكون عليه كفارة وإعادة هذا اليوم. كذلك في الاعتكاف، الاعتكاف بعد أن يعتكف اليوم الأول مثلا في بيت الله الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، اليوم الأول راح يصوم مستحب، من يكمل اليوم الأول اليوم الثاني والثالث يجب عليه الصيام. فلو أفطر في اليوم الأول في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث راح يكون عليه الكفارة، زائد أنه يجب عليه أن يواصل الاعتكاف حتى يقدر يصوم. غير هذه الأنواع ما في كفارة. مثلا لو واحد قاعد يصوم أساسا قاعد يصوم كفارة عما سبق، هذه الكفارة بإمكانه أن صوم الكفارة بإمكانه أن يفطر فيه، لكن إذا فطر فيه راح يعوضه بيوم آخر. وهني يجي الكلام بعد، هل هي كفارة يعني لابد يكون متابعة يصومها؟ مثلا صيام شهرين متتابعين منجي نتكلم عنه بشيء من التفصيل قدام. لو واحد قاعد يصوم شهرين متتابعين وتو كمل لنفترض 15 يوم من هذه الشهرين وفطر في يوم من الأيام بدون عذر، مباشرة راح نقول ليه لازم تعيد من البداية. نعم لو كمل شهر ويوم أو يومين بعدين بإمكانه أن يقطع، لذلك لو فطر عقب الشهر يوم من أيام الكفارة فطر فيه عقب الشهر عقب ما كمل صيام لنفترض 35 يوم، بعد باقي عليه 25 يوم، لو فطر هني منقول ليه مو مشكلة تعوض بدل هذا اليوم بيوم آخر وتكمل الكفارة، يعني ما تعيد من البداية. كذلك لو كان يصوم نذر مطلق مو معين، مثال واحد قال لله علي إن رزقني الله عز وجل الشيء الفلاني راح أصوم يوم من دون ما يحدد، ثم الله أعطاه هذا الشيء وجب عليه أن يصوم يوم وفاء بنذره، هذا اليوم غير محدد، ولذلك لو بدأ بصيام هذا اليوم ثم أراد الإفطار يقدر يفطر من دون كفارة. كذلك في الصوم المستحب، لو واحد قاعد يصوم يوم من الأيام المستحبة بنية الاستحباب، هذا اليوم أراد أن يفطر فيه سواء قبل الزوال أو عقب الزوال ما في مانع، يجوز إليه الإفطار، وإن كان طبعا الأفضل له إكمال الصيام حتى ما يخفق نفسه من ثواب الصيام المستحب. طيب من أفطر يوم من أيام شهر رمضان المبارك شنو كفارته؟ طبعا مثل ما قلنا إذا أفطر أولا منقول لي عليك تكمل ممسك، ثانيا عليك قضاء هذا اليوم، بعد ثالثا الكفارة. ما هي الكفارة؟ الكفارة على من أفطر يوم من أيام شهر رمضان تتقرر على حسب العمل الذي أفطر به. إن كان هذا العمل اللي سواه أساساً هو جائز لكن في شهر رمضان حرام، هني منقول ليه الكفارة عليك مخيرة، واحد من ثلاثة، إما عتق رقبة وإما صيام شهرين متتابعين وإما إطعام 60 مسكين. مثال واحد في يوم من أيام شهر رمضان شرب ماي أو أكل أي أكلة محللة، هذا نقول ليه شنو؟ هذا نقول ليه عليك كفارة مخيرة، عتق أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكين. لكن لو أفطر على شيء محرم في غير شهر رمضان محرم وفي شهر رمضان محرم ويفطر بسببه، هذا نقول لي لا، هذا نقول لي عليك كفارة جمع، كفارة كاملة ثلاثة الأصناف، عليك أن تعتق رقبة وعليك أن تصوم شهرين متتابعين وعليك أن تطعم 60 مسكين، ما يكفي فرد من هذه الأفراد الثلاثة، مو مثل ذاك اللي فطر على قطرة ماي. مثال: واحد فطر والعياذ بالله في شهر رمضان على شرب الخمر، أو فطر على أكل لحم الخنزير، أو فطر مثلا على جماع المرأة الأجنبية والعياذ بالله زنا. في كل هالحالات نقول شنو؟ نقول الكفارة الواجبة هي كفارة الجمع، يعني عليه ثلاثة الأصناف: أولا عتق رقبة، وطبعا الله رحمنا هالأيام ما في رقاب يعني تعتق، ما في مملوكين أصلا. الإسلام ولله الحمد جاء وقضى على هذه العادة القبيحة، ملك الإنسان الحر هذه عادة قبيحة، الإسلام هو الذي قضى عليها. فإذا ما عنده رقبة يعتقها يشتريها ثم يعتقها في سبيل الله، فإذا في هالحالة راح يكون ملزوم بما تبقى من خصال الكفارة، عليه أن يصوم شهرين متتابعين، وعليه أن يطعم 60 مسكين. طيب، هذا ما يجب عليه بشكل أولي. الآن نسأل: هذا اللي بيصوم شهرين متتابعين، يعني سواء كان عليه كفارة مخيرة أو لا كفارة جمع، الآن فلان أفطر وجاي بكفر بيصوم شهرين متتابعين، هل يجب عليه أن يصوم 60 يوم بلا انقطاع؟ الجواب كلا، التتابع يحصل بمجرد أن يكمل شهر كامل ويوم أو يومين من الشهر الذي بعده، بعدين ممكن يقطع في الأيام. يعني لو واحد صام ليه مثلا 32 يوم من الكفارة، باقي عليه 28 يوم، هذه 28 يوم ممكن يقطعها، لكن في الأولى 30 الأولى ما ممكن يقطعها. لو يفطر يوم واحد بس منقول ليه تعال عيد كامل من البداية. طيب، هني المرأة تسأل: أيام الدورة الشهرية هي قاعدة تصوم كفارة، وصارت الدورة الشهرية ومضطرة للإفطار، ما يجوز لها الصيام، شنو العمل؟ بعد تعيد؟ إذا تعيد يعني ما بتخلص. لا، نقول هذا العذر من الله عز وجل، الحيض أو الدورة الشهرية هذا من الله، وبالتالي المرأة لما تصوم كفارة وتطرق هالدورة راح من بعد الدورة تواصل في صيام الكفارة، ما راح تعيد من البداية. طيب، الآن نجي إلى الخصلة الثانية من الكفارة وهي الإطعام. الإطعام كم المطلوب منه؟ إطعام 60 مسكين، سواء في الكفارة المرتبة مثل ما قلنا أو في كفارة الجمع. 60 مسكين كم أكلهم؟ أأكلهم المجموع 15 صاع. طيب، الصاع كم؟ الصاع الواحد يساوي 4 أمداد. طيب، المد الواحد كم؟ المد الواحد يساوي تقريبا كيلو إلا ربع. فإذا حولنا الكيلو إلا ربع اللي هو المد الواحد عرفناه، نضربه في 4، عرفنا مقدار الصاع، تقريبا يصير 3 كيلو. خلنا نقول 3 إلا شوي هو، بس خلنا نفترض 3. 3 كيلو نضربها في شنو؟ نضربها في 15. النتيجة هي التي يجب علي إطعامها للفقراء، 60 مسكين. 60 مسكين هل يجوز اختصرهم في 1 أو في 10؟ يعني بدال ما أدور لي 60 نفر، هاي من وين أحصلهم؟ أعطي الكفارة كلها لواحد مسكين، أو إلى واحد من الفقراء، أو إلى 10، أو إلى عائلة مكونة من 15 خلنا نفترض. الجواب كلا، لابد أن يعطي الكفارة إلى 60 نفر. نعم، ممكن يعني يسهل على نفسه، يشوف لي عدة عوائل مثلا، يعني لو حصل لي 6 عوائل كل عائلة تتكون من 10 أنفار راح يكمل العدد، وبالتالي يعني 6 في 10 راح يعطينا 60. يعني مو لازم أن يكون 60 عائل، لا، يكفي 60 مسكين، سواء كان هذا المسكين هو نفس رب الأسرة أو لا، زوجته وأولاده، حتى لو الأولاد الصغار بعد ما في مشكلة، بس المهم أن يكون العدد 60 نفر. طيب، هذا الإطعام هل لازم أوزع عليهم؟ لو لا، ممكن أعزمهم، إذا تقدر تعزمهم وتأكلهم وجبة كاملة 60 نفر ما في مشكلة، تبي تودي ليهم ما في مشكلة. طيب، واحد يسأل شنو نوع الطعام اللي أوديه إلى الفقراء والمساكين إذا بغيت أطلع الكفارة؟ الجواب ما في مشكلة، المهم أن تودي إليهم طعام يأكلونه، أكل يؤكل، مو تودي إليهم شيء يعني طايح حظة ما يسوى، لا، يكون تختار شيء مناسب، ولا سيما إذا تختار شيء أنت تأكله. فمثلا ممكن تحسب المقدار من الكيلوات وتوديها إلى الفقراء مباشرة، تشتري مثلا العيش النوع الفلاني، روح اشتر انت هذا الرز النوع الفلاني بمقدار المطلوب من الكفارة، يعني تقريبا هي توصل الى 45 كيلو، اشتر هذا ووزعه على الفقراء مباشرة. او لا، ممكن اشوف لك واحد يسهل عليك المهمة، مثلا فرد من افراد المؤمنين اللي تعرفهم بالوثاقة، من أفراد مثلا الصندوق الخيري اللي تعرفه بالوثاقة، تعطي المبلغ اللي يشترى به هذا المقدار وتقول لي يا فلان وكلتك في شراء هذا الطعام وتوزيعه على الفقراء على 60 مسكين، وبالتالي إذا هذا المؤمن أخذ المبلغ واشترى به ووزعه، أنت راح تبرأ ذمتك. إذن بالتالي عرفنا الآن حكم الكفارة لمن أو على من أفطر في يوم من أيام شهر رمضان على شيء محلل أو على شيء محرم في أصل الشريعة. الآن نجي إلى قضاء شهر رمضان. من أفطر في يوم من أيام قضاء شهر رمضان بلا عذر بعد الزوال، لاحظ قبل الزوال قلنا ما عليه شيء لأنه راح يبدله بيوم ثاني، لكن بعد الزوال بصير عليه كفارة. هذه الكفارة كم مقدارها؟ هناك قول لمجموعة من الفقهاء أن من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال عليه أن يطعم 10 مساكين، فإذا ما تمكن ما عنده يطعم، في هالحالة يصوم بدل هذا اليوم 3 أيام. هذا القول الأول. هناك قول آخر يقول كفارة شهر قضاء شهر رمضان مثل كفارة الإفطار في يوم من أيام شهر رمضان، يعني إما أن تكون مخيرة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، وإما أن يكون أفطر على محرم فتكون كفارة جمع، عليه أن يجمع بين الخصال الثلاث أو الثنتين، يعني الصيام والإطعام على حسب اللي فعله من المفطرات. هذا القول الثاني اللي يقول قضاء شهر رمضان مثل شهر رمضان من حيث الكفارة. الشيخ يوسف البحراني ماذا يقول في هذه المسألة؟ يقول أني متوقف عن الفتوى، ما عندي فتوى، ما أجزم بالواجب، ولذلك اللي قلده شنو يسوي؟ اللي قلده عنده 1 من 2، إما أنه يعمل بالاحتياط، هو الشيخ نفسه يقول الاحتياط في هذه المسألة مما لا ينبغي تركه. طيب، شنو أسوي إذا أنبأ أعمل بالاحتياط؟ إذا أريد أعمل بالاحتياط راح اختار كفارة قضاء شهر رمضان مثل كفارة الإفطار في يوم من أيام شهر رمضان. يعني أطلع هذيك إما صيام شهرين متابعين أو إطعام 60 مسكين. طيب هذا الخيار الأول. الخيار الثاني شنو؟ الخيار الثاني إني أقلد فقيه آخر في هذه المسألة، لأن المرجع اللي أرجع إليه وهو الشيخ يوسف البحراني ما عنده فتوى فيها، فإذا أنا مضطر إلى تقليد فقيه آخر في هذه المسألة. طيب قضاء شهر رمضان قلنا إذا أفطر فيه المكلف بعد الزوال عليه كفارة. هني سؤال، أنا قاعد أقضي شهر رمضان عن نفسي، واضح علي كفارة لو أفطرت بعد الزوال، لكن شنو حكم اللي قاعد يقضي شهر رمضان عن غيره؟ يعني واحد مثلا مستأجر، أو لا واحد قاعد يقضي عن أبيه مثلا أو عن أمه اللي فاتهم، وأبوه مثلا توفي وعليه قضاء أيام شهر رمضان وهذا قاعد يقضي وأفطر، هل عليه أيضا كفارة؟ أيضا هذه المسألة الشيخ يوسف البحراني يقول أنا ليس عندي فيها فتوى، فلذلك اللي قلده يكون يقلد فقيه آخر. طيب قضاء شهر رمضان قبل الزوال هل يجوز الإفطار فيه اختيارا؟ واحد ما عنده عذر، احنا حين عرفنا الحكم إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال حرام وعليه كفارة، زين قبل الزوال هل يجوز لي أقضي اختيار أفطر اختيارا ومن غير عذر؟ الجواب نعم يجوز. يعني واحد قاعد يقضي شهر رمضان الساعة 10 الصبح لنفترض حسب الجوع مثلا، فقال أنا بفطر اليوم وبقضي عقب، نقول ليه ما في إشكال، نعم الأفضل هو الإتمام بلا شك ولا إشكال، لكن يجوز له الإفطار. طيب عرفنا الآن الكفارة في شهر رمضان وفي قضاء شهر رمضان، الآن لنفترض واحد وجبت عليه الكفارة المخيرة، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. قلنا عتق رقبة ما موجود عبيد في هذه الأيام ولله الحمد، لا عبيد ولا إماء حتى أشتري إنسان عبد وأعتقه في سبيل الله ما عندي، فإذا أنتقل إلى التي بعدها. اللي بعدها صيام شهرين متتابعين، لو واحد يقول أنا ما أقدر أصوم، أنا جسمي مريض مثلا متعب ما أقدر أصوم بسبب بعذر ما أقدر أصوم، في هالحالة نقول ليه أنت لازم تطعم. طيب جينا للإطعام، قال أنا ما أقدر أطعم بعد، أنا فقير وما عندي أطعم 60 مسكين، شنو الحكم هني؟ عجز عن خصال الكفارة الثلاث، هني نقول ليه تنتقل إلى مرتبة ثانية، أنت تصير مخير بين واحد أن تصوم 18 يوم أو اثنين أن تتصدق بما تتمكن، أنت عندك الخيارين تختار واحد منهم. واحد يقول أنا عجزت عن الشهرين لأني ما أقدر، يعني مريض أو متعب، يعني صيام 18 يوم بعد ما أقدر، في هالحالة نقول ليه بإمكانك أن تتصدق، لأن أنت مخير أساسا بين أن تصوم 18 وبين أن تتصدق بما تتمكن. طيب واحد يقول أنا ما عندي إلا دينار أتصدق به، يكفي هذا؟ نقول لك نعم في هذه الحالة يكفي، لأنك عاجز عن الكفارة. طيب هذا الحكم المرتبة الثانية من الكفارة، هل خاصة بالمخيرة فقط؟ لو لا حتى المعينة، نقول حتى المعينة، حتى كفارة الجمع. نعم حتى كفارة الجمع، يعني الخصال الثلاث احنا نقول لك تارة انت تتخير بينها، وتارة نقول لك عليك مجموعة كلها مرة واحدة تسويها. عدل لولا، لو واحد قال انا عجزت عن هذه في المخيرة نقول له روح للثانية، عجزت عن الثانية نقول له روح للثالثة، وهكذا في الجامع. الجامع يقول انا رقبة ما في، نقول له يجب عليك الاثنين الباقيين، شنو اللي هو الصيام والإطعام. يقول أنا صيام ما أقدر، نقول له خلاص باقي عليك شنو؟ باقي عليك الإطعام. يقول بعد الإطعام ما أقدر، نقول له تنتقل إلى 18 يوم أو التصدق بما تتمكن. في هالحالة تتخير. بعد ما تقدر على الصيام 18 يوم نقول لك خلاص إذن أنت محصور في التصدق بما تتمكن منه. طيب بعد يقول ما عندي شيء أتصدق به، حتى دينار ما عندي، حتى ربية ما عندي أتصدق بها. في هالحالة نقول لي خلاص الكفارة سقطت عنك، والله عز وجل عرف منك صدق النية، وعرف منك الإخلاص، وعرف منك أنك تبي تكفر لكن ما عندك. في هالحالة نقول لك يكفيك الاستغفار والتوبة، فقط التوب إلى الله عز وجل عما فعلته وتستغفره. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، هذا المقدار كافي. هنا سؤال، أنا ما عندي شيء بالمرة، وصلت إلى مستوى الاستغفار والتوبة، تبت واستغفرت، عقب يوم يومين جتني مكافأة وصار عندي أموال أقدر أطلع الكفارة، هل يجب علي ذلك؟ نقول لا، خلاص مدام وصلت إلى هذا إلى هذه المرحلة وصار المطلوب منك فقط التوبة والاستغفار، وقد تبت واستغفرت، خلاص ما يجب عليك بعد ذلك أن تخرج الكفارة. سؤال، هل يكفي إخراج القيمة بدل إخراج عين الكفارة؟ جاوبنا قبل قليل، إذا كنتون أحبتي ملتفتين، لابد من إخراج العين، يعني لابد أشتري عيش لحم غيرها من ما يطعم مما يؤكل، وجبات كاملة، يكون وجبة كاملة، أودي لي عيش كامل حتى يتغذى إب الفقير، أودي لي كيلو ولا ربع عن كل نفر 60 نفر. ما يصير أودي لي بيزات أقول لي تعال قيمة كيلو ولا ربع تساوي مثلا دينار، جود هاي دينار 60 دينار بأوزعها الفقراء وانتهى الكلام. نقول لي لا، هذا ما يكفي. طيب سؤال، واحد يعرف واحد ثاني، لنفترض زوجته سوت الإفطار ووجب عليها الكفارة وما عندها، هل يجوز إلى الزوج يتبرع بالنيابة عنها ويطلع الكفارة؟ هي حية لا زالت. نقول لا، لا يجزئ التبرع بالكفارة عن الحي. نعم عن الميت لا، لا مانع، يعني يعرف إن مثلا أخوه أو أبوه مثلا أفطر في يوم من أيام شهر رمضان وجبت عليه الكفارة ومات وما طلع الكفارة، هذا ممكن يطلع عنه؟ نعم ممكن يطلع عنه، ممكن يستأجر عنه من يصوم، ممكن يطلع عنه الإطعام 60 مسكين على حسب الحكم الذي وجب على ذاك المتوفى. جيد، نجي هني إلى إلى الحي. احنا قلنا لا يجزئ التبرع عن الحي، طيب هذا الحي الزوجة في مثالنا ما عندها، شنو تسوي؟ ما عندها، نطبق عليها حكم المسألة السابقة، تنتقل إلى المرتبة التي بعدها، يعني إذا ما تقدر على الصيام بتنتقل إلى شنو؟ بتنتقل إلى الإطعام. ما تقدر على الإطعام بتنتقل إلى شنو؟ إلى إما صيام 18 يوم وإما التصدق بما تطيق. بعد ما تقدر راح تنتقل إلى التوبة والاستغفار. طيب هني سؤال، الزوج يقول أنا بعطي زوجتي وبعدين هي تطلع، في مانع؟ نقول لا، هنا لا مانع، أنت بإمكانك أن تعطي زوجتك مبلغ الكفارة، تقول لي هاي هدية إليش، هبة حقش، كرامة، المهم تملكها هذا المبلغ بأي وسيلة من وسائل التمليك، فإذا ملكت المبلغ خلاص وجب عليها إخراج الكفارة. طيب، مسألة مهمة. لو واحد فعل المفطر أكثر من مرة، هل الكفارة تكون عليه بعد أكثر من مرة؟ تتعدد؟ الجواب: إذا كان تعدد المفطر حصل في يوم واحد، نقول في هالحالة الكفارة واحدة ما تتكرر، إلا إذا كان المفطر اللي سواه هو الجماع، يعني من أكل وشرب وجامع، عدل لولا، في هالحالة منقول ليه هذه كلها شنو عليها كفارة واحدة. طبعا الإثم يتضاعف. قبل لا نكمل المسألة يكون تلتفت للمسألة، يعني لو فلان أفطر متعمدا قلنا يأثم له، لو رد أفطر مرة ثانية، لنفترض مرة الأولى شرب ماي، المرة الثانية بعد شرب ماي، الكفارة ما راح تتكرر عليه، لكن الإثم راح يتضاعف. كلما أفطر زيادة، كلما أكل وشرب راح تكون مضاعف الإثم فيها، وإن كان الكفارة واحدة. لكن لو فرضنا إنسان جامع زوجته أكثر من مرة، في هالحالة راح تكون عليه كفارة متعددة، حتى لو كان في يوم واحد. هذا الفرع الأول من الجواب. الفرع الثاني من الجواب: لو فعل ما يوجب الكفارة في أيام مختلفة، طبعا ما في شك أنها تتعدد، يعني اليوم أفطر بماي، ثاني يوم أفطر بعد بماي، ثالث يوم أفطر بعد بماي، هني راح تكون عليه ثلاث كفارات بلا شك ولا إشكال. إذن تعدد ما يوجب الكفارة ما يوجب تعدد الكفارة إذا كان في يوم واحد، إلا إذا كان جماع، حتى لو كان في يوم واحد راح تتعدد، ويوجب تعدد الكفارة إذا كان في أيام مختلفة، سواء كان ماي أو أكل أو جماع راح يتعدد إذا كان في كل يوم أفطر، يعني بشكل متعدد. طيب، سؤال مهم. واحد في شهر رمضان قلنا ما يجوز الإفطار، أفطر متعمدا، لنفترض أنها امرأة أفطرت متعمدة من دون عذر، وعقب ما أفطرت طرقتها الدورة الشهرية، تسقط الكفارة؟ الجواب كلا، ما تسقط. ليش؟ يعني هذه لو ما فطرت وتأخرت راح ينزل عليها الدم الدورة الشهرية، وبالتالي راح يبطل صومها، يعني كذي لو كذي راح تعيده، فليش الآن تقول الكفارة ما تسقط؟ الجواب: لأن الله عز وجل كلفنا بالعمل على حسب الأحكام الظاهرية مو الواقعية، يعني هذه المرأة يوم أفطرت قبل لا تجيها الدورة الشهرية تجرأت على حكم من أحكام الله عز وجل وفطرت وهي ما تدري إن بتجيها الدورة، ولذلك الكفارة ثابتة في حقها حتى لو بعدين جتها الدورة الشهرية. مثال آخر: رجل أفطر وعقب ما أفطر راح قطع مسافة، طبعا المسافر اللي قبل الزوال ممكن يفطر، هذا يسقط عنه الكفارة السفر بعد فعل الموجب؟ الجواب كلا، يجب عليه الكفارة بالإضافة إلى القضاء. مسألة: لو واحد أجبر زوجته على ممارسة العملية الجنسية، شنو الحكم؟ الحكم نقول يجب عليه كفارتان، واحدة عن نفسه وواحدة عن زوجته. أما إذا كانت الزوجة مطاوعة راضية، في هالحالة كل واحد يتحمل نتيجة عمله، كل واحد راح يجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء والكفارة. طيب، المسألة الأخيرة: واحد أفطر في شهر رمضان وهو يعتقد أن هذا اللي سواه حرام وعليه إثم، شنو نقول له؟ نقول له أنت سويت حرام وعليك التوبة والاستغفار وعليك القضاء والكفارة. لكن واحد ثاني يقول أنا أعتقد أو أنا ما أعتقد بوجوب الصوم في شهر رمضان، أنكر الوجوب، أنكر هذه الضرورة التي هي من ضروريات الدين المحمدي الحنيف، أنكر الصيام، وجوب الصيام. بعضهم يقول كذي مثلا، يقول هذا هرار، أنا جوع روحي طول اليوم على ويش، خلني أصدق بداله، أما جوع روحي وأنكر. نلتفت إلى هذه الحيفية. في هالحالة نقول ليه إذا ما عنده شبهة، نقول ليه أنت مرتد عن الدين، أنت خارج عن الإسلام. ليش؟ لأن الصيام في شهر رمضان ضرورة من ضروريات الدين، واللي ينكر جزء من الإسلام الثابت في هالحالة نعتبره كمن أنكر الإسلام كله وخرج منه، فهو مرتد عن الدين. طبعا هذا مع عدم احتمال الشبهة في حقه، مجرد يقول هالكلام نحكم عليه بالكفر. أول ناخذ ونعطيه ونحاول نرفع الاشتباه اللي صاير عنده، فإذا بينا إليه ومع ذلك أصر وما بقى في حق احتمال الشبهة، في هالحالة يحكم عليه بالكفر والردة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.